الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يقول الناظم رحمه الله: وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف، وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الحديث اتصلت، وما روى كل قرين عن أخه مدبج فعرفه حقا وانتخه. هنا ذكر في هذه الأربعة أبيات أربعة أنواع: الحديث المعلل أو المعلل أو المعلول، والحديث المضطرب وهو نوع من أنواع العلة، والشذوذ أيضا نوع من أنواع العلة، والمدرجات في الحديث ما أتت أيضا هذا نوع من أنواع العلة، الإدراج والنظر في معرفة المدرج، لأنه إذن هذا الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أم هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ينبني عليه حكمه الشرعي. وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فعرفه حقا منتخه، وهذا يعني أن يروي القرين عن قرينه ويروي هذا القرين عنه أيضا. فالحديث المعلل أو المعلول غالب المحدثين يقولون معلول، وأهل اللغة يخطئون هذا، والصواب أن يقال حديث معلل، حديث معلل عله فهو معلل، وهو ما به علة قادحة خفية، والعلة لغة المرض، والمراد عندهم أن تكون قادحة فخرجت العلة غير القادحة، وأن تكون خفية فخرجت العلة الظاهرة. هنا في فائدة ذكرها ابن حجر رحمه الله، وهي أن أنت تقول أن إلا خفية، تمام، يقولون وهو معلول أو أعلوه بالإرسال، الإرسال ليس خفي، أو بالانقطاع ليس خفي، أو بفلان وهو ضعيف أو منكر الحديث أو متروك الحديث، هذا ليس خفي. قال: فرق بين أن يقال علته كذا كيذكرون الإرسال أو ضعف الراوي ونحو ذلك، وبين قولهم حديث معلول أو حديث معلل أو حديث معلل، فيكون في علة خفية، وهذا في بعض مسائل التدليس الخفية والإرسال الخفي والأمور التي تخفى، والعلة تكون في السند وتكون في المال، وقد تقدح وقد لا تقدح. يعني مثلا عندي علة في السند مع صحة المثل، حديث متى وجبت لك النبوة، حديث قال وأنا بين الماء والطين، يعني أن هذا في القدر مكتوب، واضح. وهذا يرويه الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير فأخطأ كما قال الإمام أحمد، وأخبر أن الأوزعي كثيرا ما يخطأ عن يحيى بن أبي كثير، لكن المتن صحيح. وكذلك حديث البيعان بالخيار، يعني لهما الاختيار ما لم يتفرق، هذا يرويه يعلى بن عبيدة عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار، والصواب عن عبد الله، والصواب عن عبد الله بن دينار، وكلاهما ثقة، والمتن صحيح وهو الصحيح. ومثال العلة القادحة في المتن دون السند ما رواه سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال: قال عبد الله بن مسعود: ألا أخبركم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقام فرفع يديه أول مرة ثم لم يعد. وقد أعله أبو داود وأبو حاتم وقال رواه الجماعة بغير هذا، فإذا خالف هنا سفيان الجماعة. وهذا الحديث أيضا ينظر في متنه، يعني لو صح الحديث يكون هذا منسوخا بحديث أبي هريرة في الصحيحين اللي هو في رفع اليدين يكون في أول الصلاة وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام للركعة الثالثة بعد التشهد الأوسط، فإما يكون منسوخ أو يكون فيه مخالفة، فيه مخالفة للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن الثابت هو الأمر الأخير ينسخ هذا أو أنه فيه علة. هذا هو الحديث المعلل، يعني في علة قادحة سواء في سنده أو في متنه، وخرج من ذلك العلة غير القادحة، وخرج من ذلك العلة الظاهرة التي ليست بخفية. وأما المضطرب فقال: وذو اختلاف سند أو متن يحدث اختلاف بين الرواة في السند أو يحدث في المتن، في ألفاظ المتن. هذا المضطرب عند أهيل الفني، عند أهل علم الحديث. فالاضطراب هو الاختلاف في الرواية، والمراد ما لم يتبين الراجح أو الصواب منه. فإذا تبين الراجح فيه أو الصواب فليس مضطربا، عندي صواب وخطأ، راجح ومرجوح. وكذلك إذا كان الاختلاف غير مؤثر، يعني نحو مثلا حديث اليدين، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بنا إحدى صلاتي العشي، أو صلى بنا الظهر، في رواية صلى بنا العصر، هل هذا الخلاف يؤثر؟ خلاف غير يؤثر، لأن العبرة هنا ليست بنوع الصلاة أي صلاة إن كان، ولكن كان الحديث عن سجود السهو، عن سجود السهو. أو في حديث المرأة الواهبة نفسها، قال أنكحتك، وفي لفظ ملكتك، وفي لفظ زوجتك، هذا كله لا يؤثر. اختلافهم في حديث جابر في بيع الناقة، هل كانت بكذا أم بكذا أم بكذا، الثمن لن يؤثر في القصة فيه. فهذا اضطراب غير قادح، لا يؤثر على الرواية. ومثال ما يترجح اختلافهم في حج النبي صلى الله عليه وسلم، هل حج مفردا أم قارنا أم متمتعا. الإصراف في ذلك أنه حج قارنا، فمن روى الإفراد أنه فعل أفعال واحدة، أفعال الحج، لأن القارن ويفعل أفعال واحدة، يدخل الحج العمرة في الحج. طب من قال متمتعا أنه اعتمر، أنهم كانوا يعتبرون العمرة تمتع، لكن التمتع هو أن يأتي بالعمرة في أيام الحج ثم دع القلم، ثم يتحلل، ثم يحرم بحج يوم الثامن، هذا هو التمتع. لكن كان البعض يسمي القران تمتعا، واضح. وعليه فهناك ترجيح عندي راجح أنه حج قارنا صلى الله عليه وسلم. والاضطراب يكون في السند ويكون في المتن كذلك. ومن أمثلته قال الترمذي وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب. انظر بقى معي كيف الاضطراب. روى هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة، كلاهما من تلاميذ قتادة، روي عن قتادة، فقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن القاسم، قال سعيد عن القاسم يعني عن قتادة عن القاسم ابن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم، هذا إسناد سعيد بن أبي عروبة. وقال هشام الدستوائي عن قتادة عن زيد بن أرقم، يبقى لم يجعل بين زيد وقتادة راويا، بينما سعيد جعل بينه وبينه القاسم ابن عوف الشيبان. ورواه شعبة ومعمر عن قتادة، يبقى هنا عندي أربعة رووه عن قتادة كله مختلف. رواه شعبة ومعمر عن قتادة عن النضر بن أنس، فقال شعبة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم مباشرة، وقال معمر عن النضر بن أنس عن أبيه يعني عن زيد بن أرقم. فانظر اختلف كل واحد اختلف عن الثاني في إسناد هذا الحديث. هذا الحديث هو حديث إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخلتموها فقولوا بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذه الحشوش أماكن قضاء الحاجة محتضرة، يعني تحضرها الشياطين. ومثال آخر، سئل الإمام الدارقطني رحمه الله عن حديث الصنابحية عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا مدينة الحكمة وعلي بابها، في لفظ أنا مدينة العلم وعلي بابها، وهذا من أشهر الأحاديث عند الشيعة الروافض. فقال يعني الدارقطني يرويه سلم بن كهيل واختلف عنه، فرواه عن شريك، فقيل عنه عن سلم عن رجل عن الصنابحي، يبقى عن رجل يبقى لم يسمى مبهم، يبقى حديث ضعيف. طيب، ورواه يحيى بن سلمة ابن كهيل عن أبيه عن سويد بن غفلة عن الصنابحي، ولم يسنده يعني ولم يرفعه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مضطرب غير ثابت، وسلمة لم يسمع من الصنابحي أصلا. يعني هنا في اضطراب في سند هذا الحديث، هذا كله أيضا من العلل التي يعل بها الحديث ويظهر ضعفه. وأما النوع الثالث قال والمدرجات، جمع مدرج، في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الحديث اتصلت، يعني اتصل بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس من قوله، سواء كان من قول الصحابي أو التابعي. فالإدراج الإدخال، أي يدخل الراوي في الحديث ما ليس منه، ويكون هذا في أول الحديث أو في وسطه أو في آخره. مثال ما في أوله الصحابة أبو هريرة وعائشة وعبد الله بن عمرو رواه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويل من الأعقاب من النار. جاء عن أبي هريرة أسبغ الوضوء، هذا من قوله هو أسبغ أتم أكمله، مع أن أسبغ الوضوء هذا جاء مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم في روايات أخرى غير هذا الحديث، فهذا مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، المرفوع ويل للأعقاب من النار. قول أسبغ الوضوء هذا مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ومثال ما في وسطه في حديث عائشة في بدء الوحي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، تجد في الرواية والتحنث التعبد، هذا من قول الزهري، هذا من قول الزهري رحمه الله. ومثال ما في آخره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن ما يبلغ الوضوء، قال فمن استطاع أن يطيل عورته وتحديله فليفعل. قال بعض أهل العلم كابن تيمية هذا مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. وفي بعض الأشياء أنت الإدراج يعرف بتتبع الطرق، وهناك بعضها يستحيل أن يكون هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حديث لولا نسيت هذا الحديث سبحان الله، لولا الجهاد وبر أمي، لولا الجهاد وبر أمي في رواية، وهذا مدرج من كلام أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم أمه ميتة، لولا الجهاد وبر أمي ما لا أذكر الحديث، فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ماتت وهو صغير، فهذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المدبج قال ومروى كل قرين، القرين اللي هو الزميل مقارن المشارك في السن أو في الطبقة أو في الأخذ عن الشيوخ عن أخيه عن أخيه، مدبج من الحديث المدبج مأخوذ من ديباجة الوجه، لكن هذا يروي عن هذا وهذا يروي عن هذا، كأن التقى ديباجة الوجه. أما لو يروي عنه فقط هذا يسمى رواية الأقران، لو روى قرين عن قرينه فقط فهذا رواية الأقران، أما إذا روى كل واحد منهما عن الآخر فهذا يسمى المدبج، وهو مأخوذ من ديباجة الوجه، مأخوذ من ديباجة الوجه. هذه الأربعة الأنواع، ونكتفي بهذا، وصلى الله على النبي المصطفى، الحمد لله رب العالمين.